بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 94 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. استئناف وقع معترضا بين جملة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الآية، وبين جملة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. وافتتاح الكلام ببيان بعض وسائل البر إذان بأن شرائع الإسلام تدور على محور البر، وأن البر معنى نفساني عظيم لا يخدم حقيقته إلا ما يفضي إلى نقض أصل من أصول الاستقامة النفسانية. فالمقصود من هذه الآية أمران: أولهما التحريض على الإنفاق والتنويه بأنه من البر، وثانيهما التنويه بالبر الذي الإنفاق خصلة من خصاله. ومناسبة موقع هذه الآية تلو سابقتها أن الآية السابقة لما بينت أن الذين كفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه، بينت هذه الآية ما ينفع أهل الإيمان من بذل المال، وأنه يبلغ بصاحبه إلى مرتبة البر. فبين الطرفين مراتب كثيرة قد علمها الفطهناء من هذه المقابلة. والخطاب للمؤمنين لأنهم المقصود من كل خطاب، لم يتقدم قبله ما يعين المقصود منه. والبر كمال الخير وشموله في نوعه، إذ الخير قد يعظم بالكيفية وبالكمية وبهما معا. فبذل النفس في نصر الدين يعظم بالكيفية في ملاقاة العدو الكثير بالعدد القليل، وكذلك إنقاذ الغريق في حالة هول البحر، ولا يتصور في مثل ذلك تعدد. وإطعام الجائع يعظم بالتعدد، والإنفاق يعظم بالأمرين جميعا. والجزاء على فعل الخير إذا بلغ كمال الجزاء وشموله كان برا أيضا. وروى النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. ومقابلة البر بالإثم تدل على أن البر ضد الإثم، وتقدم عند قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقد جعل الإنفاق من نفس المال المحب غاية لانتفاء نوال البر، ومقتضى الغاية أن نوال البر لا يحصل بدونها، وهو مشعر بأن قبل الإنفاق مسافات معنوية في الطريق الموصلة إلى البر، وتلك هي خصال البر كلها بقيت غير مسلوكة، وأن البر لا يحصل إلا بنهايتها وهو الإنفاق من المحبوب. فظهر لي حتى هنا موقع من البلاغة لا يخلفها فيه غيرها، لأنه لو قيل إلا أن تنفقوا مما تحبون لتوهم السامع أن الإنفاق من المحب وحده يوجب نوال البر، وفاتت الدلالة على المسافة والدرجات التي أشعرت بها حتى الغائية. وتنال مشتق من النوال، وهو التحصيل على الشيء المعطى. والتعريف في البر تعريف الجنس، لأن هذا الجنس مركب من أفعال كثيرة منها الإنفاق المخصوص، فبدونه لا تتحقق هذه الحقيقة. والإنفاق إعطاء المال والقوت والكسوة. وما صدقوا ما في قوله مما تحبون المال، أي المال النفيس العزيز على النفس. وصوغ هذا الإبهام هنا وجود تنفقوا، إذ الإنفاق لا يطلق على غير بذل المال، فمن للتبعيض لا غير. ومن جوز أن تكون من للتبيين فقد سهى، لأن التبيينية لابد أن تسبق بلفظ مبهم. والمال المحبوب يختلف باختلاف أحوال المتصدقين ورغباتهم وسعة ثرواتهم، والإنفاق منه أي التصدق دليل على سخاء لوجه الله تعالى، وفي ذلك تزكية للنفس من بقية ما فيها من الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي ذلك صلاح عظيم للأمة، إذ تجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح إليه نفوسهم من نفائس الأموال، فتشتد بذلك أواصر الأخوة ويهنأ عيش الجميع. روى مالك في الموطأ عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله بئر حاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي بئر حاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال: أفعل يا رسول الله. فجعلها لحسان بن ثابت وأبي بن كعب. وقد بين الله خصال البر في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس في سورة البقرة. فالبر هو الوفاء بما جاء به الإسلام مما يعرض للمرء في أفعاله. وقد جمع الله بينه وبين التقوى في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقابل البر بالإثم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان المتقدم آنفا، وقوله: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تذييل قصد به تعميم أنواع الإنفاق، وتبيين أن الله لا يخفى عليه شيء من مقاصد المنفقين، وقد يكون الشيء القليل نفيسا بحسب حال صاحبه، كما قال تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم. وقوله: فإن الله به عليم، مراد به صريحه أن يطلع على مقدار وقعه مما رغب فيه، ومراد به الكناية عن الجزاء عليه. قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا يرتبط بالآية السابقة في قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وما بينهما اعتراضات وانتقالات في فنون الخطاب. وهذه حجة جزئية بعد الحجج الأصلية على أن دين اليهودية ليس من الحنيفية في شيء، فإن الحنيفية لم يكن ما حرم من الطعام بنص التوراة محرما فيها، ولذلك كان بنو إسرائيل قبل التوراة على شريعة إبراهيم، فلم يكن محرما عليهم ما حرم من الطعام إلا طعاما حرمه يعقوب على نفسه. والحجة ظاهرة، ويدل لهذا الارتباط قوله في آخرها: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ويحتمل أن اليهود مع ذلك طعنوا في الإسلام، وأنه لم يكن على شريعة إبراهيم، إذ أباح للمسلمين أكل المحرمات على اليهود جهلا منهم بتاريخ تشريعهم، أو تضليلا من أحبارهم لعامتهم تنفيرا عن الإسلام، لأن الأمم في سذاجتهم إنما يتعلقون بالمؤلوفات، فيعدونها كالحقائق ويقيمونها ميزانا للقبول والنقد. فبين لهم أن هذا مما لا يلتفت إليه عند النظر في بقية الأديان، وحسبكم أن دينا عظيما وهو دين إبراهيم وزمرة من الأنبياء من بنيه وحفدته لم يكونوا يحرمون ذلك. وتعريف الطعام تعريف الجنس، وكل للتنصيص على العموم. وقد استدل القرآن عليهم بهذا الحكم لأنه أصرح ما في التوراة دلالة على وقوع النسخ، فإن التوراة ذكرت في سفر التكوين ما يدل على أن يعقوب حرم على نفسه أكل عرق النسى الذي على الفخذ، وقد قيل إنه حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، فقيل إن ذلك على وجه النذر، وقيل إن الأطباء نهوه عن أكل ما فيه عرق النسى لأنه كان مبتلا بوجع نساه. وفي الحديث أن يعقوب كان في البدو فلم تستقم عافيته بأكل اللحم الذي فيه النسى، وما حرمه يعقوب على نفسه من الطعام ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك بوحي من الله إليه بل من تلقاء نفسه، فبعضه أراد به تقربا إلى الله بحرمان نفسه من بعض الطيبات المشتهاة، وهذا من جهاد النفس وهو من مقامات الزاهدين، وكان تحريم ذلك على نفسه بالنذر أو بالعزم، وليس في ذلك دليل على جواز الاجتهاد للأنبياء في التشريع، لأن هذا من تصرفه في نفسه فيما أبيح له، ولم يدع إليه غيره، ولعل أبناء يعقوب تأسوا بأبيهم فيما حرمه على نفسه فاستمر ذلك فيهم. وقوله من قبل أن تنزل التوراة تصريح بمحل الحجة من الرد، إذ المقصود تنبيههم على ما تناسوه، فنزلوا منزلة الجاهل بكون يعقوب كان قبل موسى. وقال العصام يتعلق قوله من قبل أن تنزل التوراة بقوله حلا لئلا يلزم خلوه عن الفائدة، وهو غير مجد، لأنه لما تأخر عن الاستثناء من قوله حلا وتبين من الاستثناء أن الكلام على زمن يعقوب، صار ذكر القيد لغوا لولا تنزيلهم منزلة الجاهل، وقصد إعلان التسجيل بخطئهم والتعريض بغباوتهم. وقوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي في زعمكم أن الأمر ليس كما قلناه أو إن كنتم صادقين في جميع ما تقدم من قولكم إن إبراهيم كان على دين اليهودية، وهو أمر للتعجيز، إذ قد علم أنهم لا يأتون بها إذا استدلوا على الصدق. والفاء في قوله فأتوا فاء التفريع، وقوله إن كنتم صادقين شرط حذف جوابه لدلالة التفريع الذي قبله عليه، والتقدير إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة. وقوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، نهاية لتسجيل كذبهم، أي من استمر على الكذب على الله، أي فمن افترى منكم بعد أن جعلنا التوراة فيصلا بيننا، إذ لم يبق لهم ما يستطيعون أن يدعوه شبهة لهم في الاختلاق، وجعل الافتراء على الله لتعلقه بدين الله، والفاء للتفريع على الأمر. والافتراء الكذب وهو مرادف الاختلاق، والافتراء مأخوذ من الفري وهو قطع الجلد قطعا ليصلح به، مثل أن يحذي النعل ويصنع النطع أو القربة. وافترى افتعال من فرى لعله لإفادة المبالغة في الفري، يقال افترى الجلد كأنه اشتد في تقطيعه أو قطعه تقطيع إفساد، وهو أكثر إطلاق افترى، فأطلقوا على الإخبار عن شيء بأنه وقع ولم يقع اسم الافتراء بمعنى الكذب، كأن أو أصله كناية عن الكذب والتلميح، وشاع ذلك حتى صار مرادفا للكذب، ونظيره إطلاق اسم الاختلاق على الكذب، فالافتراء مرادف للكذب، وإردافه بقوله هنا الكذب تأكيد للافتراء، وتكررت نظائر هذا الإرداف في آيات كثيرة. فانتصب الكذب على المفعول المطلق المؤكد لفعله، واللام في الكذب لتعريف الجنس، فهو كقوله أفترى على الله كذبا أم به جنة. والكذب الخبر المخالف لما هو حاصل في نفس الأمر من غير نظر إلى كون الخبر موافقا لاعتقاد المخبر أو هو على خلاف ما يعتقده، ولكنه إذا اجتمع في الخبر المخالفة للواقع والمخالفة لاعتقاد المخبر كان ذلك مذموما ومسبة، وإن كان معتقدا وقوعه لشبهة أو سوء تأمل فهو مذموم، ولكنه لا يحقر المخبر به. والأكثر في كلام العرب أن يعني بالكذب ما هو مذموم. ثم أعلن أن المتعين في جانبه الصدق وخبر الله تعالى للجزم بأنهم لا يأتون بالتوراة، وهذا كقوله ولن يتمنوه أبدا. وبعد أن فرغ من إعلان كذبهم بالحجة القاطعة قال: قل صدق الله، وهو تعريض بكذبهم، لأن صدق أحد الخبرين المتنافيين يستلزم كذب الآخر، وهو مستعمل في معناه الأصلي والكنائي. والتفريع في قوله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة تفريع على صدق الله، لأن اتباع الصادق فيما أمر به منجاة من الخطر. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا الكلام واقع موقع التعليل للأمر في قوله تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، لأن هذا البيت المنوه بشأنه كان مقاما لإبراهيم، ففضائل هذا البيت تحقق فضيلة شرع بانيه في متعارف الناس. فهذا الاستدلال خطابي، وهو أيضا إخبار بفضيلة الكعبة وحرمتها فيما مضى من الزمان. وقد آذن بكون الكلام تعليلا موقع إن في أوله، فإن التأكيد بإن هنا لمجرد الاهتمام وليس لرد إنكار منكر أو شك شاك. ومن خصائص إن إذا وردت في الكلام لمجرد الاهتمام أن تغني غناء فاء التفريع وتفيد التعليل والربط كما في دلائل الإعجاز. ولما في هذه من إفادة الربط استغني عن العطف لكون إن مؤذنة بالربط. وبيان وجه التعليل أن هذا البيت لما كان أول بيت وضع للهدى وإعلان توحيد الله ليكون علما مشهودا بالحس على معنى الوحدانية ونفي الإشراك، فقد كان جامعا لدلائل الحنيفية، فإذا ثبت له شرف الأولية ودوام الحرمة على ممر العصور دون غيره من الهياكل الدينية التي نشأت بعده وهو ماثل، كان ذلك دلالة إلهية على أنه بمحل العناية من الله تعالى، فدل على أن الدين الذي قارن إقامته هو الدين المراد لله. وهذا يؤول إلى معنى قوله إن الدين عند الله الإسلام. وهذا التعليل خطابي جار على طريقة اللزوم العرفي. وقال الواحدي عن مجاهد: تفاخر المسلمون واليهود، فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وفي الأرض المقدسة. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل، فأنزل الله هذه الآية. وأول اسم للسابق في فعل ما، فإذا أضيف إلى اسم جنس فهو السابق من جنس ذلك المضاف إليه في الشأن المتحدث عنه. والبيت بناء يأوي واحدا أو جماعة، فيكون بيت سكنى وبيت صلاة وبيت ندوة، ويكون مبنيا من حجر أو من أثواب نسيج شعر أو صوف، ويكون من أدم فيسمى قبة. قال تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، ومعنى وضع أسس وأثبت، ومنه سمي المكان موضعا. وأصل الوضع أنه الحط دون الرفع، ولما كان الشيء المرفوع بعيدا عن التناول كان الموضوع هو قريب التناول، فأطلق الوضع لمعنى الإدناء للمتناول والتهيئة للانتفاع. والناس تقدم في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله في سورة البقرة. وبكة اسم مكة، وهو لغة بإبدال الميم باء في كلمات كثيرة عدت من المترادف، مثل لازب في لازم، وأربد وأرمد أي في لون الرماد. وفي سماع ابن القاسم من العتبية عن مالك أن بكة بالباء اسم موضع البيت، وأن مكة بالميم اسم بقية الموضع، فتكون باء الجر هنا لظرفية مكان البيت خاصة لا لسائر البلد الذي فيه البيت. والظاهر عندي أن بكة اسم بمعنى البلدة، وضعه إبراهيم علما على المكان الذي عينه لسكن ولده بنية أن يكون بلدا، فيكون أصله من اللغة الكلدانية لغة إبراهيم. ألا ترى أنهم سموا مدينة بعل بكة أي بلد بعل، وهو معبود الكلدانيين؟ ومن إعجاز القرآن اختيار هذا اللفظ عند ذكر كونه أول بيت. فلاحظ أيضا الاسم الأول، ويؤيد ذلك قوله رب هذه البلدة وقوله رب اجعل هذا البلد آمنا. وقد قيل إن بكة مشتق من البك وهو الازدحام، ولا أحسب قصد ذلك لواضع الاسم. وعدل عن تعريف البيت باسمه العلم بالغلبة وهو الكعبة إلى تعريفه بالموصولية بأنه الذي ببكة، لأن هذه الصلة صارت أشهر في تعيينه عند السامعين، إذ ليس في مكة يومئذ بيت للعبادة غيره، بخلاف اسم الكعبة، فقد أطلق اسم الكعبة على القليس الذي بناه الحبشة في صنعاء لدى النصرانية ولقبوه الكعبة اليمانية. والمقصود إثبات سبق الكعبة في الوجود قبل بيوت أخرى من نوعها، وظاهر الآية أن الكعبة أول البيوت المبنية في الأرض، فتمسك بهذا الظاهر مجاهد وقتادة والسدي وجماعة، فقالوا هي أول بناء، وقالوا إنها كانت مبنية من عهد آدم عليه السلام ثم درست فجددها إبراهيم. قال ابن عطية: ورويت في هذا أقاصيص أسانيدها ضعاف، فلذلك تركتها. وقد زعموا أنها كانت تسمى الضراح بوزن غراب، ولكن المحققين وجمهور أهل العلم لم يأخذوا بهذا الظاهر وتأولوا الآية. قال علي رضي الله عنه: كان قبل البيت بيوت كثيرة، ولا شك أن الكعبة بناها إبراهيم، وقد تعدد في القرآن ذكر ذلك، ولو كانت من بناء الأنبياء قبله لزيد ذكر ذلك زيادة في التنويه بشأنها. وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون أول بناء وقع في الأرض كان في عهد إبراهيم، لأن قبل إبراهيم أمما وعصورا كان فيها البناء، وأشهر ذلك برج بابل بني إثر الطوفان، وما بناه المصريون قبل عهد إبراهيم، وما بناه الكلدان في بلد إبراهيم قبل رحلته إلى مصر، ومن ذلك بيت أصنامهم، وذلك قبل أن تصير إليه هاجر التي أهداها له ملك مصر. وقد حكى القرآن عنهم: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فتعين تأويل الآيات بوجه ظاهر، وقد سلك العلماء مسالك فيه، وهي راجعة إلى تأويل الأول أو تأويل البيت أو تأويل فعل وضع أو تأويل الناس أو تأويل نظم الآية. والذي أراه في التأويل أن القرآن كتاب دين وهدى، فليس غرض الكلام فيه ضبط أوائل التاريخ، ولكن أوائل أسباب الهدى، فالأولية في الآية على بابها والبيت كذلك، والمعنى أنه أول بيت عبادة حقة وضع لإعلان التوحيد بقرينة المقام وبقرينة قوله وضع للناس، المقتضي أنه من وضع واضع لمصلحة الناس، لأنه لو كان بيت سكنى لقيل وضعه الناس، وبقرينة مجيء الحالين بعد، وهما قوله مباركا وهدى للعالمين، وهذا تأويل في معنى بيت. وإذا كان أول بيت عبادة حق كان أول معهد للهدى، فكان لكل هدى مقتبسا منه، فلا محيص لكل قوم كانوا على هدى من الاعتراف به وبفضله، وذلك يوجب اتباع الملة المبنية على أسس ملة بانيه. وهذا المفاد من تفريع قوله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وتأول الآية علي بن أبي طالب، فروي عنه أن رجلا سأله: أهو أول بيت؟ قال: لا، قد كان قبله بيوت، ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا وهدى. فجعل مباركا وهدى حالين من الضمير في وضع، لا من اسم الموصول، وهذا تأويل في النظم لا ينساق إليه الذهن إلا على معنى أنه أول بيت من بيوت الهدى كما قلنا، وليس مراده أن قوله وضع هو الخبر، لتعين أن الخبر هو قوله للذي ببكه بدليل دخول اللام عليه. وعن مجاهد: قالت اليهود بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء، وقال المسلمون الكعبة، فأنزل الله هذه الآية وهذا تأويل أول بأنه الأول من شيئين لا من جنس البيوت كلها. وقيل أراد بالأول الأشرف مجازا، وعندي أنه يجوز أن يكون المراد من الناس المعهودين، وهم أهل الكتاب عن اليهود والنصارى والمسلمين، وكلهم يعترف بأصالة دين إبراهيم عليه السلام. فأول معبد بإجماعهم هو الكعبة، فيلزمهم الاعتراف بأنه أفضل مما سواه من بيوت عبادتهم. وإنما كانت الأولية موجبة التفضيل لأن مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة العبادة، إذ هي في ذلك سواء، ولكنها تتفاضل بما يحف بذلك من طول أزمان التعبد فيها وبنسبتها إلى بانيها وبحسن المقصد في ذلك. وقد قال تعالى في مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقد جمعت الكعبة جميع هذه المزايا، فكانت أسبق بيوت العبادة الحق، وهي أسبق من بيت المقدس 9 قرون، فإن إبراهيم بنى الكعبة في حدود سنة 1900 قبل المسيح، وسليمان بنى بيت المقدس سنة 1000 قبل المسيح، والكعبة بناها إبراهيم بيده، فهي مبنية بيد رسول، وأما بيت المقدس فبناها العملة لسليمان بأمره. وروي في صحيح مسلم عن أبي درج رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. فاستشكل العلماء بأن بين إبراهيم وسليمان قرونا، فكيف تكون 40 سنة؟ وأجاب بعضهم أن يكون إبراهيم بنى مسجدا في موضع بيت المقدس ثم درس فجدده سليمان. وأقول: لا شك أن بيت المقدس من بناء سليمان كما هو نص كتاب اليهود، وأشار إليه القرآن في قوله: يعملون له ما يشاء من محاريب الآية. فالظاهر أن إبراهيم لما مر ببلاد الشام ووعده الله أن يورث تلك الأرض نسله، عين الله له الموضع الذي سيكون به أكبر مسجد تبنيه ذريته، فأقام هنالك مسجدا صغيرا شكرا لله تعالى، وجعله على الصخرة المجعولة مذبحا للقربان، وهي الصخرة التي بنى سليمان عليها المسجد. فلما كان أهل ذلك البلد يومئذ مشركين، دثر ذلك البناء حتى هدى الله سليمان إلى إقامة المسجد الأقصى عليه. وهذا من العلم الذي أهملته كتب اليهود، وقد ثبت في سفر التكوين أن إبراهيم بنى مذابح في جهات مر عليها من أرض الكنعانيين، لأن الله أخبره أنه يعطي تلك الأرض لنسله، فالظاهر أنه بنى أيضا بموضع مسجد أورشليم مذبحا. ومباركا اسم مفعول من بارك الشيء إذا جعل له بركة، وهي زيادة في الخير، أي جعلت البركة فيه بجعل الله تعالى، إذ قدر أن يكون داخله مثابا ومحصلا على خير يبلغه على مبلغ نيته، وقدر لمجاوريه وسكان بلده أن يكونوا ببركة زيادة الثواب ورفاهية الحال، وأمر بجعل داخله آمنا، وقدر ذلك بين الناس، فكان ذلك كله بركة. وسيأتي معنى البركة عند قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، في سورة الأنعام. ووصفه بالمصدر في قوله وهدى مبالغة، لأنه سبب هدى، وجعل هدى للعالمين كلهم، لأن شهرته وتسامع الناس به يحملهم على التساؤل عن سبب وضعه، وأنه لتوحيد الله وتطهير النفوس من خبث الشرك، فيهتدي بذلك المهتدي ويرعوي المتشكك. ومن بركة ذاته أن حجارته وضعتها عند بنائه يد إبراهيم ويد إسماعيل ثم يد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الحجر الأسود. وانتصب مباركا وهدى على الحال من الخبر، وهو اسم الموصول. وجملة فيه آيات بينات استئناف ثناء على هذا البيت بما حف به من المناقب والمزايا، فغير الأسلوب للاهتمام، ولذلك لم تجعل الجملة حالا فتعطف على الحالين قبلها، لأن مباركا وهدى وصفان ذاتيان له وحالان مقارنان. والآيات عوارض عرضت في أوقات متفاوتة، أو هي حال ثالثة ولم تعطف بالواو لأنها جملة، وما قبلها مفردان. ولئلا يتوهم أن الواو فيها واو الحال فتكون في صورتها جارية على غير صورة الأفصح في مثلها، من عدم الاقتران بالواو على ما حققه الشيخ عبد القاهر، فلو قرنت بواو العطف لالتمست بواو الحال فكرهت في السمع، فيكون هذا من القطع لدفع اللبس، أو نقول هي حال ولم تعطف على الأحوال الأخرى لأنها جملة، فاستغنت بالضمير عن رابط العطف. ووصف الآيات ببينات لظهورها في علم المخاطبين، وجماع هذه الآيات هي ما يسره الله لسكان الحرم وزائريه من طرق الخير، وما دفع عنهم من الأضرار على حالة اتفق عليها سائر العرب، وقمعوا بها أنفسهم وشهواتهم، مع تكالبهم على إرضاء نفوسهم، وأعظمها الأمن، الذي وطن عليه نفوس جميع العرب في الجاهلية مع عدم تدينهم، فكان الرجل يلاقي قاتل أبيه في الحرم فلا يناله بسوء، وتواضع مثل هذا بين مختلف القبائل، ذات اختلاف الأنساب والعوائد والأديان، آية على أن الله تعالى وقر ذلك في نفوسهم، وكذلك تأمين وحشه مع افتتان العرب بحب الصيد، ومنها ما شاع بين العرب من قسم كل من رامه بسوء، ومن صراف الأحباش عنه بعد امتلاكهم جميع اليمن وتهامه، إلا آية من آيات الله فيه، ومنها انبثاق الماء فيه لإسماعيل حين إشرافه على الهلاك، وافتداء الله تعالى إياه بذبح عظيم حين أراد أبوه إبراهيم عليه السلام قربانه، ومنها ما شاع بين العرب وتوارثوا خبره أمن عن جد من نزول الحجر الأسود من السماء على أبي قبيس بمرأى إبراهيم، ولعله حجر كوكبي، ومنها تيسير الرزق لساكنيه مع قحولة أرضه وملوحة مائه. وقوله مقام إبراهيم أصل المقام أنه مفعل من القيام، والقيام يطلق على المعنى الشائع وهو ضد القعود، ويطلق على خصوص القيام للصلاة والدعاء، فعلى الوجه الثاني فرفع مقام على أنه خبر لضمير محذوف يعود على للذي ببكة، أي هو مقام إبراهيم، أي البيت الذي ببكة، وحذف المسند إليه هنا جاء على الحذف الذي سماه علماء المعاني التابعين لاصطلاح السكاكي بالحذف للاستعمال الجاري على تركه، وذلك في الرفع على المدح أو الذم أو الترحم بعد أن يجري على المسند إليه من الأوصاف قبل ذلك ما يبين المراد منه، كقول أبي الطمحان القيني فإن لبني لأم بن عمرو أرومة سمت فوق صعب لا تنال مراقبه، نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه. هذا هو الوجه في موقع قوله تعالى مقام إبراهيم. وقد عبر عن المسجد الحرام بأنه مقام إبراهيم، أي محل قيامه للصلاة والطواف، قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويدل لذلك قول زيد بن عمرو بن نفيل عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم. وعلى الوجه الأول يكون المراد الحجر الذي فيه أثر قدمي إبراهيم عليه السلام في الصخرة التي ارتقى عليها ليرفع جدران الكعبة، وبذلك فسر الزجاج وتبعه على ذلك الزمخشري، وأجاب الزمخشري عما يعترض به من لزوم تبيين الجمع بالمفرد بأن هذا المفرد في قوة جماعة من الآيات، لأن أثر القدم في الصخرة آية، وغوصه فيها إلى الكعبين آية، وإلانة بعض الصخر دون بعض آية، وأنا أقول إنه آيات لدلالته على نبوة إبراهيم بمعجزة له وعلى علم الله وقدرته، وإن بقاء ذلك الأثر مع تلاشي آثار كثيرة في طيلة القرون آية أيضا. وقوله ومن دخله كان آمنا عطف على مزايا البيت وفضائله من الأمن فيه على العموم، وامتنان بما تقرر في ماضي العصور، فهو خبر لفظا مستعمل في الامتنان، فإن الأمن فيه قد تقرر واضطرد، وهذا الامتنان كما امتن الله على الناس بأنه خلق لهم أسماعا وأبصارا، فإن ذلك لا ينقض بمن ولد أكمه أو عرض له ما أزال بعض ذلك. قال ابن العربي: هذا خبر عما كان، وليس فيه إثبات حكم، وإنما هو تنبيه على آيات ونعم متعددات، أن الله سبحانه قد كان صرف القلوب عن القصد إلى معارضته، وصرف الأيدي عن إذايته، وروي هذا عن الحسن. وإذا كان ذلك خبرا فهو خبر عما مضى قبل مجيء شريعة الإسلام، حين لم يكن لهم في الجاهلية وازع، فلا ينتقض بما وقع فيه من اختلال الأمن في القتال بين الحجاج وابن الزبير وفي فتنة القرامطة. وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالى وأخر متشابهات أول هذه السورة. ومن العلماء من حمل قوله تعالى ومن دخله كان آمنا أنه خبر مستعمل في الأمر بتأمين داخله من أن يصاب بأذن. وروي عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس والشعبي. وقد اختلف الصائرون إلى هذا المعنى في محمل العمل بهذا الأمر، فقال جماعة: هذا حكم نسخ، يعنون نسخته الأدلة التي دلت على أن الحرم لا يعيد عاصية. روى البخاري عن أبي شريح الكعبي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، أي لحرب بن الزبير: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقالوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائبة. قال: فقال لي عمرو: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بفتح الخاء وسكون الراء الجناية، والبلية التي تكون على الناس. وبما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة يوم الفتح. وقد قال مالك والشافعي: إن من أصاب جناية في الحرم أو خارجه ثم عاد بالحرم يقام عليه الحد في الحرم ويقاد منه. وقال أبو حنيفة وأصحابه الأربعة: لا يقتص في الحرم من اللاجئ إليه من خارجه ما دام فيه، ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس إلى أن يخرج من الحرم. ويروون ذلك عن ابن عباس وابن عمر ومن ذكرناه معهما آنفا. وفي أحكام ابن الفرس أن عبد الله بن عمر قال: من كان خائفا من الاحتيال عليه فليس بآمن، ولا تجوز إذايته بالامتناع من مكالمته. وقال فريق: هو حكم محكم غير منسوخ. فقال فريق منهم: قوله ومن دخله يفهم منه أنه أتى ما يوجب العقوبة خارج الحرم، فإذا جنى في الحرم أقيد منه، وهذا قول الجمهور منهم. ولعل مستندهم قوله تعالى والحرمات قصاص، أو استندوا إلى أدلة من القياس. وقال شذوذ: لا يقام الحد في الحرم ولو كان الجاني جنى في الحرم. وهؤلاء طردوا دليلهم. وقد ألممنا بذلك عند قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وقد جعل الزجاج جملة ومن دخله كان آمنا آية ثانية من الآيات البينات، فهي بيان لآيات. وتبعه الزمخشري وقال: يجوز أن يطلق لفظ الجمع على المثنى كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما، وإنما جاز بيان المفرد بجملة لأن هذه الجملة في معنى المفرد، إذ التقدير مقام إبراهيم وأمن من دخله، ولم ينظر ذلك بما استعمل من كلام العرب حتى يقرب هذا الوجه. وعندي في نظيره قول الحرث بن حلزة: من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء، آية شارق الشقيقة إذ جاءت معدة لكل حي لواء، ثم قال: ثم حجرا أعني ابن أم قضام وله فارسية خضراء، ثم قال: وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء. فجعل وفككنا هي الآية الرابعة باتفاق الشراح، إذ التقدير وفكنا غل امرئ القيس. وجوز الزمخشري أن يكون آيات باقيا على معنى الجمع، وقد بين بآيتين وتركت الثالثة كقول جرير: كانت حنيفة أثلاثا، فثلثهم من العبيد وثلث من مواليها، أي ولم يذكر الثلث الثالث، وهو تنظير ضعيف لأن بيت جرير ظهر منه الثلث الثالث فهم الصميم بخلاف الآية، فإن بقية الآيات لم يعرف. ويجوز أن نجعل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت إلى آخره متضمنا الثالثة من الآيات البينات. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حكم أعقب به الامتنان، لما في هذا الحكم من التنويه بشأن البيت فلذلك حسن عطفه والتقدير مباركا وهدى وواجبا حجه، فهو عطف على الأحوال. والحج تقدم عند قوله تعالى الحج أشهر معلومات في سورة البقرة، وفيه لغتان فتح الحاء وكسرها، ولم يقرأ في جميع مواقعه في القرآن بكسر الحاء إلا في هذه الآية. قرأ حمز والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر بكسر الحاء، ويتجه أن تكون هذه الآية هي التي فرض بها الحج على المسلمين، وقد استدل بها علماؤنا على فرضية الحج، فما كان يقع من حج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قبل نزولها فإنما كان تقربا إلى الله واستصحابا للحنيفية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرتين بمكة قبل الهجرة ووقف معه الناس، فأما إيجاب الحج في الشريعة الإسلامية فلا دليل على وقوعه إلا في هذه الآية، وقد تمالأ علماء الإسلام على الاستدلال بها على وجوب الحج، فلا يعد ما وقع من الحج قبل نزولها وبعد البعثة إلا تحنثا وتقربا. وقد صح أنها نزلت سنة 3 من الهجرة عقب غزوة أحد، فيكون الحج فرض يومئذ. وذكر القرطبي الاختلاف في وقت فرضية الحج على 3 أقوال، فقيل سنة 5، وقيل سنة 7، وقيل سنة 9، ولم يعزل الأقوال إلى أصحابها، سوى أنه ذكر عن ابن هشام عن أبي عبيد الواقدي أنه فرض عام الخندق بعد انصراف الأحزاب، وكان انصرافهم آخر سنة 5، قال ابن إسحاق وولي تلك الحجة المشركون. وفي مقدمات ابن رشد ما يقتضي أن الشافعي يقول إن الحج وجب سنة 9، وأظهر من هذه الأقوال قول رابع تمالأ عليه الفقهاء، وهو أن دليل وجوب الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد استدل الشافعي بها على أن وجوبه على التراخي، فيكون وجوبه على المسلمين قد تقرر سنة 3، وأصبح المسلمون منذ يومئذ محصرين عن أداء هذه الفريضة إلى أن فتح الله مكة ووقعت حجة سنة 9. وفي هذه الآية من صيغ الوجوب صيغتان، لام الاستحقاق وحرف على الدال على تقرر حق في ذمة المجرور بها. وقد تعسر أو تعذر قيام المسلمين بأداء الحج عقب نزولها لأن المشركين كانوا لا يسمحون لهم بذلك، فلعل حكمة إيجاب الحج يومئذ أن يكون المسلمون على استعداد لأداء الحج مهما تمكنوا من ذلك، ولتقوم الحجة على المشركين بأنهم يمنعون هذه العبادة ويصدون عن المسجد الحرام ويمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقوله من استطاع إليه سبيلا بدل من الناس لتقييد حال الوجوب، وجوز الكسائي أن يكون فاعل حج، ورد بأنه يصير الكلام لله على سائر الناس أن يحج المستطيع منهم، ولا معنى لتكليف جميع الناس بفعل بعضهم. والحق أن هذا الرد لا يتجه، لأن العرب تتفنن في الكلام لعلم السامع بأن فرض ذلك على الناس فرض مجمل يبينه فاعل حج، وليس هو كقولك استطاع الصوم أو استطاع حمل الثقل، ومعنى استطاع سبيلا وجد سبيلا وتمكن منه، والكلام بأواخره. والسبيل هنا مجاز فيما يتمكن به المكلف من الحج. وللعلماء في تفسير السبيل أقوال اختلت في ألفاظها واتحدت أغراضها، فلا ينبغي بقاء الخلاف بينهم لأجلها مثبتا في كتب التفسير وغيرها. فسبيل القريب من البيت الحرام سهل جدا، وسبيل البعيد الراحلة والزاد. ولذلك قال مالك السبيل القدرة والناس على قدر طاقتهم وسيرهم وجلدهم. واختلف في من لا ساد له ويستطيع الاحتراف في طريقه، فقال مالك إذا كان ذلك لا يزري فليسافر ويكتسب في طريقه. وقال بمثله ابن الزبير والشعبي وعكرمة. وعن مالك كراهية السفر في البحر للحج إلا لمن لا يجد طريقا غيره كأهل الأندلس، واحتج بأن الله تعالى قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ولم أجد للبحر ذكرا. قال الشيخ ابن عطية هذا تأنيس من مالك وليست الآية بالتي تقتضي سقوط سفر البحر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، وهل الجهاد إلا عبادة كالحج؟ وكره مالك للمرأة السفر في البحر لأنه كشفة لها، وكل هذا إذا كانت السلامة هي الغالب وإلا لم يجز الإلقاء إلى التهلكة. وحال سفر البحر اليوم أسلم من سفر البرج إلا في أحوال عريضة في الحروب إذا شملت البحار. وظاهر قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا أن الخطاب بالحج والاستطاعة للمرء في عمله لا في عمل غيره. ولذلك قال مالك لا تصح النيابة في الحج في الحياة لعذر، فالعاجز يسقط عنه الحج عنده ولم ير فيه إلا أن للرجل أن يوصي بأن يحج عنه بعد موته حج التطوع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه إذا كان له عذر مانع من الحج وكان له من يطيعه لو أمره بأن يحج عنه أو كان له مال يستأجر به من يحج عنه صار قادرا في الجملة فيلزمه الحج. واحتج بحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فقالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وأجاب عنه المالكية بأن الحديث لم يدل على الوجوب بل أجابها بما فيه حث على طاعة أبيها وطاعة ربها. وقال علي بن أبي طالب وسفيان الثوري وأبو حنيفة وابن المبارك لا تجزئ إلا إنابة الأجرة دون إنابة الطاعة. وظاهر الآية أنه إذا تحققت الاستطاعة واجب الحج على المستطيع على الفور، وذلك يندرج تحت مسألة اقتضاء الأمر الفور أو عدم اقتضائه إياه. وقد اختلف علماء الإسلام في أن الحج واجب على الفور أو على التراخي، فذهب إلى أنه على الفور البغداديون من الملاكية ابن القصار وإسماعيل بن حماد وغيرهما، وتأولوه من قول مالك وهو صحيح من مذهب أبي حنيفة وهو قول أحمد بن حنبل وداود الظاهري، وذهب جمهور العلماء إلى أنه على التراخي وهو صحيح من مذهب مالك ورواية ابن نافع وأشهب عنه وهو قول الشافعي وأبي يوسف. واحتج الشافعي بأن الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، فلو كان على الفور لما أخره، ولو أخره لعذر لبينه، أي لأنه قدوة للناس. وقال جماعة إذا بلغ المرء 60 وجب عليه الفور بالحج إن كان مستطيعا خشية الموت، وحكاه ابن خويزة منداد عن ابن القاسم. ومعنى الفور أن يوقع المكلف في الحجة التي يحين وقتها أولا عند استكمال شرط الاستطاعة. وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ظاهره أنه مقابل قوله من استطاع إليه سبيلا، فيكون المراد بمن كفر من لم يحج مع الاستطاعة. ولذلك قال جمع من المحققين إن الإخبار عنه بالكفر هنا تغليظ لأمر ترك الحج، والمراد كفر النعمة. ويجوز أيضا أن يراد تشويه صنعه بأنه كصنيع من لا يؤمن بالله ورسوله وفضيلة حرمه. وقال قوم أراد ومن كفر بفرض الحج، وقال قوم بظاهره إن ترك الحج مع القدرة عليه كفر ونسب الحسن، ولم يلتزم جماعة من المفسرين أن يكون العطف للمقابلة وجعلوها جملة مستقلة كالتذييل بين بها عدم اكتراث الله بمن كفر به. وعندي أنه يجوز أن يكون المراد بمن كفر من كفر بالإسلام، وذلك تعريض بالمشركين من أهل مكة بأنه لا اعتداد بحجهم عند الله تعالى، وإنما يريد الله أن يحج المؤمنون به والموحدون له. وفي قوله غني عن العالمين رمز إلى نزعه ولاية الحرم من أيديهم، لأنه لما فرض الحج وهم يصدون عنه وأعلمنا أنه غني عن الناس فهو لا يعجزه من يصد الناس عن مراده تعالى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.